بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. هذا المجلس السابع والأخير بعون الله وتوفيقه، نحاول فيه أن نختم الكتاب ولو على سبيل المرور، لأن كثيرا من مسائله الآتية ما تحتاج إلى تعليق، إنما نعلق على ما يحتاج إلى يعني بيان أو استدراك. بسم الله. سم. هذه مسألة الرؤية، الرؤية من رؤية الله يوم القيامة من الذي أجمع عليه السلف ودلت عليه دلائل الكتاب والسنة، وتقدم الكلام فيها ما نعيده، لكن قضية أنه أول من ينظر إلى الله الأضراء يعني العميان، ثم الرجال ثم النساء، فهذا محل نظر. إنما ينقل هذا عن الحسن البصري، عن الحسن البصري، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، إنما هو حديث ورد فيه حديث ضعيف، سناده ضعيف، رواه اللالكائي، لكن جاء الخبر بالعموم أن الجميع ينظر، المؤمنون ينظرون إلى الله في جنة، في جنة النعيم. يكفي الوقوف مع هذا. نعم. أما من قضية أنه من أنكر الرؤية يكفر، فهذا كما قال المصنف رحمه الله، وهو المحكي عن السلف منهم الإمام أحمد، لأنها تكذيب للكتاب والسنة، أن الله ذكر ذلك في آيات كثيرات وأحاديث، فمن أنكره كذب الكتاب والسنة. نعم. جدال عندك بالألف، ها؟ جدال. نعم. مشكلة بلية الأمة جاءت من أهل الكلام، لما أحدثوا الخصومة في الكلام والجدل فيه وأدخلوا العقل كان على الأمة ما كان. لذلك قال الشافعي رحمه الله: ما رأيت أحدا ارتدى بالكلام فأفلح، ما رأيت أحدا ارتدى بالكلام فأفلح. ومن رأى أنه قال حكمي في أصحاب الكلام أن يصفعوا وأن يضربوا بالجريد والنعال وينادى بهم في العشائر والقبائل، هذا جزاء من ترك السنة وأخذ بالكلام. ولما جاء عبد الرحمن بن مهدي وكان من أهل العراق، دخل على الإمام مالك وكلمه، ودخل رجل، دخل رجل على الإمام مالك وعنده بن مهدي، فقال يسأل، أصبح الرجل يسأل عن القدر ويخاصم فيه، فقال رجل، فقال الإمام مالك: لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد، لعن الله عمرا، فإنه ابتدع هذه البدعة من الكلام، ولو كان الكلام علما لتكلم به الصحابة والتابعون كما تكلموا في الشرائع والأحكام، ولكنه باطل يدل على باطل. صدق مالك رحمه الله، فإنه باطل. نعم. يقول أهل السنة يقولون أنه يعذب بالنار فيها، يدخلهم فيها، تدخل في أجوافهم، وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، وأن النار هي عذابهم، الله قال ذوقوا فتنتكم، وقال يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. لكن هذا الفوطي من الجهمية يقول لا، العذاب يكون عند النار لا في النار، يعني أنه يأتيهم عذاب إذا رأوا النار وقروا منها، وهذا كذب تكذيب ورد على الله ورسولها. وذكرها الشيخ تنبيها على وجود من ذكر هذه المسألة، تنبيها على وجود هذا المبتدع الذي له أتباع كانوا يقولون بقوله. هشام الفوطي ليس وحده الذي يقول بهذا، له أتباع، كان مذهبا فاندثر. نعم. هذا رد على أهل الباطل مثل الذين القرامطة الذي يقولون الصلاة ليست خمسا، أو الرافضة الذي يقولون ثلاثة أوقات فيجمعون الظهر والعصر في دائما في وقت واحد، ويجمعون المغرب والعشاء دائما في وقت واحد، جعلوها ثلاثة أوقات. ويقول من قال من شك في أنها خمس صلوات في اليوم والليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس صلوات في اليوم والليلة فرضها الله عز وجل، وغيره من الحديث الكثيرة في الصحيحين وغيرهم. يقول فمن قال غير ذلك فقد ابتدع، من زاد سادسة أو أنقص عن الخمس. نعم. نعم، الزكاة أيضا في الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب. الدواب يعني بهيمة الأنعام، يعني بهيمة الأنعام التي يقول على مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر عنها، فإن قسمها هو في الفقراء فجائز أدى الفريضة، وإن أعطاها الإمام فجائز ولو كان جائرا. لذلك قالوا لابن عمر إن كيف نعطيهم الزكاة، يعني بني أمية في زمنه، قال إنهم يشربون بها الخمر، يقول الرجل من الخوارج يعارض ابن عمر، قال كيف نعطيهم الزكاة وهم يشربون بها الخمر ويقلدن بها الخنازير، فقال هكذا أمرنا الله، والله يعلم أنه سيلي ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بها، وأنها يعلم الله أنهم سيلي ولاة ظلمة، فالواجب عليهم أن يؤدوا بها، فنعطيها ندفعها لهم. نعم. هذا أول الإسلام، أول الإسلام شهادة لا إله إلا الله. هذا ردا على أهل الكلام، أهل الكلام بعضهم يقول الواجب يعني بعضهم يقول المعرفة، وبعضهم يقول النظر المؤدي للمعرفة، وبعضهم يقول أول جزء من النظر، وبعضهم يقول القصد إلى النظر، وبعضهم يقول الشك ثم القصد. رأيت كيف الكلام، كلهم هؤلاء منتسبين للإسلام من مذاهب الأشاعرة، ومن هو أشد منهم كالجهمية، هذه كلها أقوال هذه، حتى ذكرها يعني السبكي في خاتمة جمع الجوامع لما تكلم على هذه المسألة، فذكر مذهب أهل الكلام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال فليكن، لما أرسل معاذ اليمن كما في الصحيحين قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذا أول واجب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الرجل دعاه إلى التوحيد، إلى شهادة الله أنا محمد رسول، ما كان يدعوهم إلى النظر وإلى كذا، هذا الأشياء يعرفونها، لأن هذه النظر وما وكذا هذه في إثبات وجود الله، وهؤلاء مقرون بوجود الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. فالواجب أن شهادة لا إله إلا الله محمد رسول، فإذا قالها دخل في الإسلام. ولا يلتفت إلى ضلالات المتكلمين لما ذكروا بعض هذه الأقوال المنحرفة. نعم. نعم، كل ما أخبر الله عنه فإنه كما قال، لأن الله لا يخلف الميعاد، لا يخلف الميعاد. نعم. أيضا يجب أن نؤمن بجميع ما أمرنا الله به شرائع، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو الإيمان جميع الشرائع، ما يكفر بشيء. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يؤمن ببعض الشرائع من الإسلام ويكفر ببعضها؟ لا، جميعه يؤمن به. نعم. الأصل أن البيع والشراء حلال، أباح الله ذلك. الله قال عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، ها؟ وهذا هو. إلا ما خالف الكتاب والسنة، إلا ما خالف الكتاب والسنة مما جاء النهي عنه، كالنهي عن الربا والغش والغرر ونحوها مما جاء النهي عنه. نعم. يعني الشفقة من الله، الخوف، ما قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، ها؟ قال عز وجل عن أوليائه الأنبياء والصالحين وإنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذا الذي ينبغي العبد، لا يأمن من مكر الله ولا يقنط من رحمة الله. نعم. نسأل الله أن يرحمنا برحمته. العبد يكون بين الخوف والرجاء، ولكن العلماء يقولون في الدنيا، في الحياة الدنيا يكون بين الخوف والرجاء، وعند الموت يغلب جانب الرجاء. فإنه ليس له حيلة الآن إلا الإقبال على الله، لا يقنط من رحمة الله. نعم. نعم. كما في حديث، جاء حديث كثير عما يكون من الفتن أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي ذر لما قال ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وما من طائر يطير بجناحه إلا أخبرنا خبر، وحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم من بعد الفجر إلى غروب الشمس، وقال فأخبرنا فأحفظنا أعلمنا إلى آخره. نعم. هذا الأصل تكلمنا عليه في أوائل الدروس. نعم. وهكذا كان الدين إلى خليل إلى خلافة عمر، وهكذا كان في زمن عثمان، فلما قتل عثمان جاء الاختلاف بسبب الخوارج، حدثت بدعة الخوارج ثم بدعة الرافضة ثم بدعة القدرية، وهكذا بعد مقتل عثمان انفتح الباب على مصراعيه على هذه الأمة. نعم. بني فلان يعني بني العباس، ما استطاع أن يصرح المصنف لأنه كان في زمن العباسيين، ما استطاع أن يصرح. نعم. حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، انقلب الزمان وتغير الناس جدا. الطبقة الأولى كانت طبقة يعني زمن أبي جعفر المنصور، ثم بعده ابنه المهدي، ثم هارون الرشيد، ثم بعده الأمين، وما طال زمنه ثم جاء المأمون، هذه الطبقة الرابعة. بدأت الفتان، بدأ قول دخلت المعتزلة والقدرية والجهمية في الولاية، وخلصار وزراء الدولة فنشروا البدع. نعم. هو الكلام في الصفات ونفي القدر، والكلام في أن القرآن مخلوق. نعم. ودعا إلى الفرقة ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة، وكفر بعضهم بعضا، وكل داع إلى رأيه، وكل داع إلى رأيه. جهة تردد الجهال والرعاء ومن لا علم له وأطمع الناس في شيء من أهل الدنيا وخوفهم من الدنيا فاتبع أن الخوف على خوف في دنياهم في دنياهم ورغبة في دنياهم وصارت السنة وأهلها مكروهين وظهرت البدع وفشت وكفروا من حيث لا يعلمون من أنكم شتى ووضعوا القياس يعني قياس الكلام في الصفات الكلام في القدر نعم وحملوا قدر الرب في آياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وأعراضهم يعني قدرة باب مسألة القدر كما قال الإمام أحمد القدر قدرة الله يعني هل الله قادر على أن يخلق أفعال العباد أم ليس بقادر ها؟ قادر على ذلك القدرية لما نفوا أن يكون أفعال العباد في قدر الله من قدر الله في حقيقة هم ينفون قدرة الله نعم صحيح حتى حبسوا وقتلوا في السجن أئمة الكبار كالإمام أحمد ونحوه نعم تكلمنا على هذا فيما مضى هذه الذي عند الشيعة الآن كانت أول الأمر مباحة ثم نسخت وحرمت فهي محرمة إلى قيام الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها محرمة إلى قيام الساعة فلا زالت الشيعة على هذا المذهب الخبيث يستحلون به المحرم نعم يعني القبائل يعني أبقال أفخاذ القبائل نعم من العرب بحسب قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا من الدين ليس من الباطل معرفة فضل العرب فضل بني هاشم ليس عصبية قومية وإنما لأن الله اصطفى كما قال إن الله اصطفى قريشا من بني إسماعيل واصطفاني واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فبنو إسماعيل أيضا العرب اصطفوا بهذا واختيروا لهذا فيعرف فضلهم وحقهم نعم نعم هذا الذي ينبغي النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لما تكلم علي والعباس كلموا أبا بكر فيما أرادوا من إرث النبي صلى الله عليه وسلم فبين أبو بكر لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا نورث إنما تركنا صدقة نحن الأنبياء معاشر الأنبياء لا نورث ثم قال رضي الله عنه والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي أحب إلي أن أصل من قرابتي وكان عمر أبو بكر أيضا يقول ارقبوا محمدا في أهل بيته ارقبوه يعني راقبوه من أهل بيته فعلى هذا ينبغي معرفة فضلهم فضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم و قرابتهم حتى في قوله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة قال فينها قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ حقهم يحفظ حقهم وكذلك الوصية بالأنصار النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهم قال استوصوا بالأنصار خيرا وقال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار كما في الصحيحين وقال والله لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله كل هذه حديث الصحيحين نعم وكذلك جيران النبي صلى الله عليه وسلم يعني المدينة يحفظ لأنهم جوار قبره عليه الصلاة والسلام أهل المدينة لذلك لا يخيفهم إلا منافق المدينة لذلك جعل الله لها من فضلها أن الدجال يطأ جميع الأرض إلا مكة والمدينة حفاظا لجوار النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي للعبد أن يكون متأدبا مع أهل المدينة، تأدبا معهم جوار لجوار النبي عليه الصلاة والسلام. كان الإمام مالك إذا دخل المدينة لا يركب دابة، ينزل يقول لا أركب في بلد فيها جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من وقاره وأدبه توقيره للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. بني فلان يعني بني أمية، بني العباس. الجهمية أتباع الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان السمرقندي بدأ أخذ المذهب الخبيث من الجعد بن درهم، وهو أصله من مذهب يهود حران، مذهب نفي الصفات والتعطيل، هو أصلا مأخوذ من يهود حران، أخذه الجعد بن درهم وأخذه عنه جهم بن صفوان، وانتشر هذا المذهب. وكان بنو أمية يتتبعونهم ويقتلونهم، فقتلوا الجهم بن صفوان وقتلوا جعد بن درهم، وهكذا تتبعوا حتى كان في آخر خلافتهم خلافة مروان بن محمد المعروف بالحمار، هذا تبنى مذهب الجهمية، فكان سقوط الدولة عليه. ولما جاء بنو العباس نصروا السنة حتى جاء هذا المأمون فتبنى مذهب الجهمية، فضعفت بعد ذلك الدولة، لا زال في ضعف متفرقة حتى كانت لم تستطع أن تحمي نفسها من التتر ولا من، وكانت ولاية الخلفاء من بني العباس ولاية صورية، ليس لهم في دارة الدولة شيء. وهكذا كل من نصر مذهب البدع على السنة أزال الله ملكه، نسأل الله أن يعيد المسلمين من هذه المذاهب الخبيثة. نعم. الرويبضة أصحاب البدع تكلموا في أمر العامة في الدين العام للناس، وتولى هذه المسألة في أيامهم المريسي بشر بن غياث المريسي وأتباعه، وانتشر هذا المذهب وتولاه وزيرهم الكبير رئيس القضاة أحمد بن أبي دواد ومن معه. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. نعم. ولما ذكر الفرق قال في الناجية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم. لا، قال إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه ولم يخطئ أحدا منهم، يعني ولم يخالف أحدا منهم. نعم. التقليد يقصد به التقليد في السنة لأنها منقولة بالإجماع، ما تحتاج إلى نظر، والأدلة عليها ظاهرة، الأدلة عليها ظاهرة. يعني قلدهم واتبعهم، ومن أعرض عنهم كم قول أهل الكلام. أهل الكلام يقولون لما رأوا أن مذهب السلف مذهب منقول بالإسناد الصحيح وبالإجماع ولم يستطيعوا أن يردوه، قالوا مذهب السلف أسلم، لكن مذهب الخلف يعنون الكلام أعلم وأحكم، فجعلوه أحكم من حيث الحكمة وأعلم من حيث العلم، وهو ضلال مبين، وليس بأعلم ولا بأحكم، بل الأعلم والأحكم والأسلم هو مذهب السلف. نعم. فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة نعم، هذه مسألة القول بخلق القرآن. أجمع السلف على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق. لكن هنا الجهمية لما ظهر هذا القول وعرفوا أنه كلام الله غير مخلوق، بقي عندهم الحيل في مسألة، وهي مسألة اللفظية. يقول لك لفظي بالقرآن مخلوق، بعضهم يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، فتكلم باللفظ. فيقول الشيخ حكاية عملها بالسلف، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدأ، ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. كيف سكت؟ يعني يقول أنا أقول كلام الله وأسكت، ما أقول مخلوق ولا غير مخلوق، هذا جهمي. لماذا يسكت؟ ومسألة تكلم فيها السلف وصرحوا فيها، ومذهب السلف واضح المجمع عليه أنه غير مخلوق، تسكت لماذا؟ كما قال الإمام أحمد، قال ما سكت إلا لأنه جهمي، لكنه أراد أن يتقي. كذلك من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدئ، لأنه أجمل الكلام الذي يشمل المنطوق نفسه ذاك من النطق، وهذه سنذكرها لك. ولذلك الإمام أحمد ذكر الخلال عنه في كتاب السنة أنه قال افترقت الجهمية على ثلاث فرق، يعني في القرآن، فرقة قالت القرآن مخلوق، وفرقة قالوا كلام الله ونسكت ما نقول غير مخلوق، وفرقة قالوا ألفاظنا مخلوقة، كلهم جهمية. واضح؟ لأنهم يريدون أن يتوصلوا إلى أن يقول القرآن مخلوق، لكنهم اتقوا، خافوا من أهل السنة. هذه فرقهم. وقال أبو داود سألت أحمد بن صالح أحد أئمة السلف عمن قال القرآن كلام الله ولا يقول غير مخلوق ولا مخلوق، قال هذا شاك، والشاك كافر. هذا كلام أحمد بن صالح. وذكر الخلال عن المروذي قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عمن وقف لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، يقف في القرآن يقول كلام الله ويسكت، قال أحمد أنا أقول كلام الله، قال الرجل هذا أنا أقول كلام الله، قال سألت أبا عبد الله عمن يقف لا يقول غير مخلوق، قال أنا أقول كلام الله، يعني أقول كلام الله وأسكت. فقال أحمد ها يقال له إن العلماء يقولون غير مخلوق، بين له، صرح أن أهل السنة علماء السنة يقولون كلام الله غير مخلوق. قال فإن أبى فهو جهمي، كونه يأبى أن يصرح بأنه غير مخلوق فهو جهمي. وروى أيضا عنه ابن شاهين بن السميذع قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول الواقفة شر من الجهمية، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر. قال أيضا وسمعت أبا عبد الله يقول إسحاق بن إسرائيل واقفي مشؤوم، رجل من أهل الحديث أيضا لكنه يقول واقفي. قال وسألت أبا عبد الله عمن يقول أنا أقف في القرآن تورعا، هذا بعض الناس يقول أنا تورع ما أقول مخلوق ولا غير مخلوق، أقول كلام الله وأسكت. فقال أحمد ذاك شاك في الدين، إجماع العلماء والأئمة المتقدمين على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، كيف تقف ولئما أجمعوا؟ قال هذا الدين الذي أدركت عليه الشيوخ وأدرك من كان قبلهم على هذا، هذا إجماع السلف. فيأتي شخص يتورع عن مذهب السلف، هذا الأمر الغريب. وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة عن أبيه التفصيل في هؤلاء الناس، أنهم منهم قد يكون جاهلا. قال سئل أبي عن الواقفة فقال من كان يخاصم ويعرف بالكلام فهو جهمي، صاحب خصومة من أهل الكلام ويتوقف فهو جهمي، ومن لم يعرف بالكلام ليس من أهل الكلام قال يجانب حتى يرجع يهجر، ومن لم يكن له علم يسأل. إذن منهم من هو جهمي معروف وخصومة فهذا جهمي، ومنهم من يخاصم لا يخاصم لكنه يقول بهذا القول وهو فهذا يقول يجانب، وإن كان جاهلا يجب عليه السؤال يسأل عن العلم. نعم. هنا مسألة مهمة، مسألة اللفظ ينبغي أن يفرق فيها، لذلك حصل فيها خطأ حتى قديم يعني، وهي أن القرآن إذا قرأت القرآن هو كلام الله، لكن الصوت صوت القاري، الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، هذا مذهب السلف. ما تأتي وتقول الصوت هذا صوت الله، تعالى الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولذلك ذكر إبراهيم الحربي فيما حكى عنه ابن القيم أنه قال كنت جالسا عند أحمد ابن حنبل إذ جاءه رجل فقال يا أبا عبد الله إن عندنا قوما يقولون إن ألفاظهم بالقرآن مخلوقة. هذا كلام مجمل، هل تقصد المقروء أو تقصد الصوت؟ كلام مجمل، فهم أطلقوا فقالوا مخلوقة، وهذا يشمل المقروء وهو كلام الله. فقال أبو عبد الله، فصل الآن تفصيل جيد مفيد، قال يتوجه العبد بالقرآن بخمسة أوجه، يعني إذا القرآن خمسة أوجه وهو فيها غير مخلوق، كلها غير مخلوق، حفظ بقلب. المقروء لما تحفظ الفاتحة، هذه الفاتحة التي في قلبك هي كلام الله، لأنها هي الذي نزل على محمد، نزل به جبريل من الله وحفظه المسلمون. حفظ بقلب وتلاوة بلسان، المتلو ما هو الصوت، وسمع بأذن الذي تسمعه، ونظرة ببصر الذي تراه أمامك مكتوب، وخط بيد الذي تكتبه إذا كتبت القرآن. كم هذه؟ خمسة. قال فالقلب مخلوق والمحفوظ غير مخلوق. واضح هذا؟ القلب نفسه مخلوق لكن المحفوظ فيه غير مخلوق، والتلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق، فعلك أنت مخلوق لكن الذي تلوته غير مخلوق، والسمع مخلوق الذي سمعت به القرآن، والمسموع غير مخلوق، والنظر مخلوق فعلك بالنظر، والمنظور إليه غير مخلوق، والكتابة مخلوقة فعلك، والمكتوب غير مخلوق. صورت هذا الشيء لأنه كلام الله. نعم. هذا هو السبب لماذا هلكوا، دخلوا في التفكير في الله ودخلوا لما وكيف، أرادوا أن يعرفوا كل شيء، ما وقفوا عند النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مع أن الله يقول ولا يحيطون بشيء من علمه، قال ولا يحيطون به علما، وقال فلا تضربوا لله الأمثال، وقال ليس كمثله شيء، ومع ذلك أدخلوا القياس والنظر والتفكير بالله. نعم. تعطيل يعني نفي الصفات. نعم. أكثر العلماء السلف يكفرون الجهمية، هذا بالنسبة إلى المقالة، ولكن الأعيان شخص بعينه لا يتوقفون به حتى يقيموا عليه الحجة. نعم. هذا قال السلف، هم عكسوا، يقولون الجهمية يقولون والمعتزلة يقولون الذي لا يقول القرآن مخلوق عندهم كافر، لذلك كفروا العلماء الذين وقفوا في وجههم واستحلوا دماءهم. نعم. السلف بالعكس قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر لأنه رد ما في الكتاب. نعم. صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، وأرسل إلى المساجد والجوامع وأوهام الإسلام وعقبوا الجهاد وعملوا في الفرقة وخالفوا الآثار وتكلموا بالمنسوخ واحتجوا بالمتشابه وشككوا الناس في آرائهم وأديانهم واختصموا في ربهم وقالوا ليس عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة والجنة والنار لم يطلقا وأنكروا كثيرا. كل هذا من مقالات الجهمية قاتلهم الله. نعم. وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه لأن من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله ومن رد أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله وهو كافر بالله العظيم فدامت لهم المدة. يعني دامت لهم مدة في خلافة المأمون ثم المعتصم من بعده ثم الواثق فصارت لهم دولة لأنهم كانوا هم الوزراء وكانوا يقومون بهذا بنشر هذا المذهب الخبيث. نعم. فدامت لهم المدة وجدوا من السلطان معونة على ذلك ووضعوا السيف والصف والمدارك فدرس علم السنة والجماعة وأظنهما وصار مكتومين. نعم. كان كل سلفي وعالم ينشر الحديث يكتم ويسجن ويعذب ويوهن ويقطع رزقه من بيت المال ونحو ذلك حتى صار إما سجين وإما طريد فار بدينه فاندثرت السنة. ومع ذلك لما جاءوا الإمام أحمد وأرادوا أن يخرجوا عليه قال اصبروا حتى يستريح بر ويستراح مفاجر. فلما ولي المتوكل بعد الواثق رفع المحنة وأذن لأهل السنة فأذن لهم بالجلوس في التدريس فجلس العلماء جلس عثمان بن أبي شيبة في الجامع المنصور وجلس أبو بكر بن شيبة في كذا وجلس في الرصاف وجلس فلان ونشروا السنة. وذلك صنفوا العلماء في ذلك الفترة كتب العقائد وأقرأوها للناس. هذه من رحمة الله. نعم. هذا الذين اتخذوا هذا أولئك أهل البدع. نعم. لكنها سبحان الله ذهبت وذهب رجاله ما تعرفونهم إلا بأنهم إيش أعداء السنة بالريسي المريسي وأضرابه ما تعرفونهم إلا إيش بأنهم أعداء السنة. أين كتبهم؟ ذهبت على كثرة ما صنفوا بقيت الكتب التي صنفها السلف. هذه من رحمة الله بهذه الأمة. نعم. أدنى ما كان يصيب الرجل بمجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يزعم أنه على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل وصار شاكا فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر الذي يقال له متوكل. نعم. فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة وطارت ألسنتهم مع كثرتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا والرسم وأعلام الضلالة قد بقي قوم يعملون بها ويدعون إليها لا مانع يمنعهم ولا أحد يحدثهم عما يقولون ويعملون. نعم. الله المستعان. نعم. لا زالت سبحان الله هذه هي الأحوال إلى يعني أزمان قريبة ثم أن الله عز وجل منى بنشر السنة على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب كدولة يعني قيام والإمام محمد بن سعود وقامت لهم هذه الدولة ونفوا البدع ونشرت السنن. هذا فضل من الله عز وجل. ثم زمن الملك عبد العزيز أيضا طبعت كتب التوحيد والسنة. في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية يوجد شيخ الإسلام لكنه يحبس ويؤذى وينفى ويطرد إلى مصر ينفى من الشام وأصحابه يحبسون حتى مات في السجن من أجل السنة من أجل أنه كتب في العقيدة. ولما حبس ابن تيمية بسبب العقيدة قام الحب الحجاج المزي رحمه الله وأعلن درسا في كتاب خلق أفعال العباد للبخاري. خلق أفعال العباد للبخاري هو جزئين جزء في اللفظية في الرد على اللفظية هؤلاء وجزء في الرد على الجهمية في الأسماء والصفات فاسمه كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية. فلما جلس يقرئه فرح أهل الحديث لأن سيرونه عن أبي الحجاج المزي بالأسانيد العالية فلما جلس تحت قبة النسر في جامع دمشق علم وسمع في الحديث، عرفوا أهل البدع أنه يقصد الرد عليه، فذهبوا إلى الوالي وشكوه، وقالوا أبو الحجاج المزي ينشر مذهب المجسمة، مجسمة كتاب البخاري وكتاب السنن، فشكوه إلى الوالي فأخذه وحبسه. على أي شيء حبس المزي؟ على إقراء كتاب السنن، خلق أفعال العباد. وهكذا ونفي ابن تيمية إلى مصر 7 سنين بسبب هذه القضية، بسبب فتوى الحموية، محبوس في مصر ثم نفي عدم الرجوع إلى، ثم رجع ثم حبس حتى مات في السجن. قبله الشيخ عبد الغني صاحب عمدة الأحكام، الشيخ عبد الغني كذلك كان يناظر أهل البدع وكذا والدولة لهم، فأخذ وحبس ثم أخذ ونفي إلى مصر ومات في مصر 600 منفي بسبب أي شيء؟ بسبب السنة. فكان العلماء، ولذلك في أكثر الأزمنة إما يخاف ويسكت وإما يتكلم بتلميح، وإلا ما مآله إلى السجن والحبس والاتهام بأنه مجسم، بأنه تكفيري، وبأنه كذا إلىه. نسأل الله أن يعلي السنة وأهلها وشأنها، وأن يحفظ هذه البلاد التي قامت بها. نعم. بدع هذه كما قال ما تأتي إلا من الرعاء، أتبع كل ناعة كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. يعني أيضا لا يقول شخص أنه خلص مدام أهل البدع قائمين وكثرة أنه يذهب الحق، لا، فرق الناجية باقية، طائفة المنصورة باقية إلى قيام الساعة. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. نعم، هذا حديث في الصحيحين، هي الطائفة المنصورة وهي الفرقة الناجية. نعم. واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قريب العلم والكتب. نعم. الله أكبر. العالم بالله من اتبع العلم الذي الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قليل العلم، ما دام أنه على السنة تبعا لها فهذا العالم بالله. قد يكون الشخص كثير العلوم كثير الكتب لكنه جاهل بالله، معطل أو مبتدع، فهذا لا ينفعه، لا يزيده كثرة الكتب إلا كثرة حجة عليه. نعم. لأن يفسر ما هي السنة، ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، والجماعة ما اجتمع عليه الصحابة، هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة لما ذكر الفرق الناجي. نعم. جماعتي يعني اقتصر على الجماعة. نعم. ومن اقتصر؟ ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلا جعل أهل البدع بها، واسترخى بدنه صحيح. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستختلف أمتي. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها فقال: ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. الله أكبر. لا، ليس بعد ذلك بيان. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعمد وإياكم والتنطع وعليكم دينكم العبيد. نعم. قبله يعني من مشى على سنة ولو كانت قديمة، يعني في زمن ماضي، فهو صاحبها كما لو كان أحدثها، لأنه نشرها. نعم. لأنه سيكون لسانا لإبليس في تغيير السنن وردها ونشر البدع، سيكون عونا من أعوان إبليس. نعم. صلى الله عليه وسلم. يعني العالم الذي عرف السنة واتبعها واجتنب البدعة، هذا الذي ينبغي أن يتبع ويطاع. نعم. يقول أصول البدع أربعة أبواب، مقالاتهم يعني التجهم وتدخل فيه التعطيل والقدرية والجبرية، هذه مسائل القدر، وكذلك الرفض، مسائل الرفض الرافضة، هذه البدع يقول هي أصول البدع. ثم قسمها قسمة، منها 72 فرقة مقالات، هذه الفرق، لأنه قد يكون الشخص يجمع بين هذه المقالات، وقد يكون له مقالة منها، يعني مذهب الخوارج مذهب مقالة الخروج، مقالة المعتزلة سمعت فيها المعتزلة جهمية وقدرية، مقالة القدرية قد يكون قدرية وخارجية، المهم أنها مقالات. لكن العبرة بالناجي، الصحابة سألوا عن الناجي، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. نعم. يعني لو محدثات الأمور مثلا لو وقفوا عندها حجموها ولم يشققوا منها شيئا، يعني مثلا لما ظهر الصبيغ بن عسل أو بن عسل المرادي، حجمه عمر، كاد أن يفتح باب البدعة، فجلده وأمره بإقامة جبرية في الكوفة ولا يخرج كذا، فرجع عن البدعة. لكن لو سمح له بالكلام وشقق وصار له أنصار كما حصل في القدرية، تكلم الواصل بن عطاء في القدر، ثم صار له أتباع عمرو بن عبيد، ثم كذا، ثم حتى صارت مذهبا. كذلك الجهمية، تكلم الجعد بن درهم وأخذها عنه جهم بن صفوان، وهكذا حتى صارت مذهبا، تنقلها بشر المريسي وجماعاتهم. فإذا يقول لو أنهم حجموها ولم يتجاوزوها ولم يولدوا عليها لكانت لاندثرت. نعم. كل النسخ اللي معاكم يتجاوزوها، ما فيه بالحاء عندكم نسخة يتحاوزوها كلها بالجيم. قد يكون يتحاوزوها يعني يتلقوها من الحوز، فالظاهر أنها قد تكون بالحاء. نعم. نعم، هذه مسألة أن الإنسان المؤمن قد يغلو حتى يصير إلى الكفر، نسأل الله عز وجل. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، كما في صحيح مسلم. وفي السنن والمسند النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو في الدين. والله عز وجل قال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. نهى عن الطغيان: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. نهى عن الغلو. ثم ذكر أن الإنسان قد يكفر إذا جحد شيئا مما أنزل الله، وذلك قال ابن قدامة: أجمعوا على أن من جحد سورة من القرآن أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. الإجماع على السلف. نعم. يعني الأدلة، يعني ما أخوذ من الكتاب والسنة وكلام السلف. نعم. وعن أصحابه يعني يحكي لك الإجماع أن هذا ما في هذا الكتاب من مسائل في الجملة في الأصول، يعني هو محل إجماع، إجماع الصحابة والتابعين والقرون المفضلة والعلماء من بعده. نعم. نعم، ليس لأنه يمدح كتابه هو تزكية الكتاب هذا، لا، وإنما لأنها عقيدة السنة المنقولة، المنقولة عن من سلف نقلا، فيحث على نقله وتلقيه، وهو كما قال: نفع الله بهذا الكتاب في بيان السنة. نعم. يعني ما نعم وهو نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، ينفعنا ويرحم والدينا ويرحمنا والدينا. نعم. يعني ليس يدين لله بدين رضيه الله، يعني ليس كل تدين يرضاه الله، إنما إن ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني من رد آية من كتاب الله كأنه رد القرآن كله، كذلك من رد دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بلد، رد جزء من جزئية من دين الله ثابت عنه، ها، كأنه رد الدين كله. لا يعني أنه يقول هذا مؤمن إلا هذه، لا، هو يعتبر ردة. هذا مقصود المصنف. نعم. يعني يقصد بالسنة العقيدة التي عليها السلف. نعم. المحك كذا مشددة عنكم؟ إيه، هو المحك، دع عنك المحك بدون تشديد الكاف، وأول مماحكة يعني هي المحك والمماحكة. مماحل، مماحلة، إيه. المهم، المماحلة أيضا من المماطلة، من نوع منها يعني، لكن ليس المقصود الظاهر أن المماحكة أو المحك. نعم. فعليك بالقبول وفعلك المحك والبجاجة، فإنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاصة هيام سوء اتق الله. يعني يقصد رحمه الله انتشار البدع في وقتهم وتسلط أهل البدع. نعم. وإذا فقعت الفتنة فالزوج وبيتك وفقا من جوار الفتنة وإياه والأرض الفتنة، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها ولا تهوى ولا تشارع ولا تغاير ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال من أحب فعل قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. وفقنا الله وإياكم لمرضاته وجنبنا وإياكم معصيته. وهذه والله نصيحة انتبهوا لها يا أخوان، يقول إياك إذا وقعت الفتن فالزم جوف بيتك، لا تخرج معهم. وفر الآن كثير من الناس إذا تواعدون على المظاهرات ويتواعدون في ميدان كذا، ميدان تحرير، ميدان، هذا دخول في الفتن، دخول في الفتن، يضحك عليهم الشيطان. الشيطان ما يقول لهم اذخر اخرجوا إلى الفتن، لا، يقول هذا لأجل تحرير، لأجل تغيير، لأجل كذا، هي في الحقيقة فتن. يقول فر من جوار الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن يكون خير ما للمؤمن أو المسلم غنيمات يتتبع بها شعف الجبال، يفر بدينه من الفتن، كما في الصحيحين. وأمر قال بلزوم، قال كن حلس بيتك، يعني عند الفتنة حلس البيت، الشيء الملقي في البيت ما يتحرك. قال وإياك والعصبية، عصبية إلى قبيلة أو إلى مذهب أو إلى حزب أو كذا، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة. الآن ما أكثر ما يحصل كله على الدنيا لأجل الحزب الفلاني والجماعة الفلانية والطائفة الفلانية. فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها ولا تهوى حتى قلبك لا يميل مع الحزب الفلاني، ولا تشايع تكون من شيعتهم ومن جماعتهم، ولا تمايل تميل إليهم، ولا تحب شيئا من أمورهم أبدا، لأن من أحب فعال قوم كان كمن عمله، لأنه من الرضا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن المنكرات التي تكون في آخر الزمان، قال من أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ، ولكن من رضي وتابع، هذا المشارك له، من رضي بفعله. فالعبد يكون يحرص على أن لا يخرج في الفتن، كما في صحيح مسلم إنها قال إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي الراكب يعني. فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال الرجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. فقال يا رسول، قال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إلى أحد الفئتين فيضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. ولذلك أيضا في حديث أبي موسى الذي في المسند وغيره، ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، قال إن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قالوا كونوا أحلاس بيوتكم، كونوا أحلاس بيوتكم. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وحال المسلمين. نعم. إيش؟ أقل ليش؟ أيوة. نعم، النجوم لا يؤخذ منها إلا معرفة اللي قال عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون، بمعرفة الجهات، ما سوى ذلك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم، اقتبس شعبة من السحر أو من الشرك، زاد ما زاد. لا يؤخذ منها إلا علم التسيير. قسم العلماء علم النجوم إلى قسمين، علم التسيير وعلم التأثير. علم التسيير هو معرفة سير النجوم من معرفة الوسم والفصول والقبلة والجهات، هذا يسمونه علم التسيير. وعلم التأثير لا، أن يروا أن لها أثرا في الأفلاك العلوية، لها أثر في الأفلاك السفلية في الأرض. يقولون إذا طلع نجم كذا وناء نجم كذا ونحوه، حتى سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كفرا في قوله قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا فقد كفر بي وآمن بالكوثر، إلى آخر الحديث. نوءه ظهوره، ارتفاعه، طلوعه. نعم. نعم، النظر في الكلام، علم الكلام والجلوس فيه، كتب الآن الكلام مصنفة غير كتب أهل السنة أكثرها كلام، إنما تجده يتكلم في الصفات وفي الله عز وجل بكلام لا يدخل في القلب ولا يرتاح له قلب المؤمن صلى الله عليه وسلم. ولكن يقول عليك بإيش؟ بالآثار، علم السنن وأهل الآثار علماء السنة، فاحرص على لزوم مجالسهم واقتبس منهم. نعم. يعني يلزم العبد ذلك الخوف من الله، لأن الله يقول ولمن خاف مقام ربه جنته. طريق الأنبياء هي الخوف من الله، كما أنهم يرجونه ويخشونه ويسارعون في عبادته، كما قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه طريقة عباد الله، فعليك بذلك، والخوف والحزن والشفقة والحياء من الله هذه يلزمها العبد. نعم. هذه طريقة الصوفية، يتعبدون لله بالشوق والمحبة فقط، ويقول إنه بل باصر بعضهم يقول إنه يعشق الله تعالى الله، هذه الفاظ سوقية ما تليق أن تطلق مع الله عز وجل. نعم. يحذر من الصوفية الذي ظهرت، وهو أنهم إيش؟ يتعبدون لله بالمحبة ويتركون الخوف والرجاء. بعضهم يقول أنا أعبد الله لا خوف من ناره ولا طمع في جنته وإنما محبة، هذا الضلال المبين. الأنبياء يحبون الله ويخافونه ويرجونه كما ذكر الله عنهم، فأي طريقة تخالف طريقة الأنبياء فهي ضلالة. نعم. نعم، جميع العباد مأمورون، هذه مسألة الجمع بين الشرع والقدر. لا يأتي شخص ويعارض ويقول كيف قدر الله عليهم الكفر ويدعوهم إلى العبادة. نقول نعم، الله قدر يدعو العباد إلى عبادته ويأمرهم وينهاهم لئلا يكون للناس حجة على الله، لكن علم الله أن هؤلاء لن يستجيبوا ولن يؤمنوا فقدر ذلك، كتبه عليه. نعم، كما مر معنا. أي من السنة ومن العقيدة، ليست من فضول الكلام أو من لا، ولا يأتي شخص يتدخل في هذا. من العقيدة التي عليها السلف أن تكف عما شجر بين الصحابة، هؤلاء أمرهم إلى الله عز وجل، نحلم أن نعلم أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم أولياؤه، وأن الله عز وجل قال فيهم وفي من شهد بدرا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وأنه لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة شجرة الرضوان، وأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله وكل وعد الله الحسنى. نعم. كل وكل أمرهم، كل عند بالضم، لا بالكسر، وكل. نعم، وكل أمرهم، كل هذا أمر من الله، مصيبة إذا بيأكل أمرهم، لا يكل. نعم. وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياهم وذكر أصحابي وأصحابي وأخداري، وقوله إن الله تبارك وتعالى الله أكبر. نعم. يعني مال المسلم الذي معه لا يحل لبطيبة لنفسه، ولو فرض أن شخص آخر معه مال حرام فهو الضامن، لست أنت الذي تقول الله أنت تأخذ المال الحرام أنا بأخذ منك، لا، هو المسؤول عنه، هو الضامن، فلعله أن يتوب إلى الله عز وجل ويرده إلى صاحبه. فإذا أخذته أنت أخذت الحرام وضيعت على صاحبه الأصلي الرد إليه. نعم. كذلك لا تأخذه من الآخذ لا بطيبة نفس ولا بقصد، لأنه مال حرام، كيف تأخذ للحرام؟ نعم. مطلقة يعني أطلق الله المكاسب في الأصل وأحل الله البيع، مطلقة يعني الأصل الإباحة، هذا المقصود، إلا ما دل الدليل على منعه، هذا المقصود. نعم. والمكاسب مطلقة ما دام لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده. نعم. وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد المزيد كنفسه. يعني لو اضطر الشخص اضطرارا إلى أخذ إلى الأكل الحرام وإلا يهلك، يأخذ ما يمسك نفسه، هذا المقصود. نعم. لا تقول المكاسب وأقول ما أعطني، لم يفعل هذا الصحابة ورجعناه إلى زماننا هذا، وقال عمر رضي الله عنه كسب فيه بعض الدنيئة خير من الحاجة إلى الناس. هذا بعض من يدعون الورع خاصة من المتصوفة يقول نحن لا نكسب بسببين، بعضهم يقول الزمان فساد، زمان فساد لا يخلو أسواق الناس من الحرام فأنا أدع الكسب، ها، وينتظر من ينفق عليه، هذه مصيبة. يقول الشيخ إن كان الأمر كعم الفساد فخذ ما يسد رمقك، لو فرض ذلك لا يعني ذلك أنك تترك الكسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول من تحت ولايته، هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث صنف منهم من يقول نحن متوكلون لا نكسب، لا نعمل نكدح بالكسب، نتوكل على الله، فكذبوا، لما كان عليه الصحابة ولا التابعون، ولا الصحابة كانوا يعملون ويكسبون ولكن يكسبون بالحلال، فيقول يقول ما أعطوني أنا لا أكسب، أترك المكاسب وأخذ ما أعطوني يعني من بيت المال أو من بعض المحسنين أو كذا، لا، يقول هذا لم يفعله الصحابة ولا العلماء إلى زماننا. نعم. وكسب يقول عمر فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس، قد يضطر بعض الناس إلى أن يسأل، ها، لا اذهب واكسب ولو كان عملا ممتهنا إلا ما خرج عن حد الحلال. نعم. هذه مسألة الإمام إذا كان جهميا، يقول كل من صليت خلفه فصلاته صحيح إلا الجهمي، الجهمية لأنه معطلة ينفون الصفات، يقولون الله يعني نفوا اسماء الله وصفاته، وبعضهم نفى الصفات فقط، فهذا تعطيل، كأنه إله ليس له صفات، فهذا في الحقيقة نفي، فيقول هذا تعيد الصلاة خلفه. فلو بليت بأنه سلطان هو الإمام الأمير أو الإمام أو الخليفة فهذا تصلي وراءه لا تمتنع، لكن أعدها في البيت، هذا مقصود المصنف، هذا مقصود المصنف. أما إذا كان ليس جهميا من أصحاب السنة سواء كان عنده بدع أو فسوق أو فجور لا تعيد، فإن الصحابة كانوا يصلون خلف الحجاج على فجوره وطغيانه ولا يعيدون الصلاة. يعني لماذا يقول هذا الكلام؟ مسألة هذه، لأن الرافضة ينكرون أن يكون هناك مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، ينكرون هذا، يقولون لا، فرد عليهم المصنف لا، هذا شيء متواتر النقل معروف مشهور من زمن الصحابة إلى الآن أن أبو بكر وعمر قبرهم بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أتيت القبر للسلام فسلم عليهما كما هو فعل الصحابة. نعم. نعم واجب، لكن كما قال شيخ الإسلام تيمية في الوسطية لما ذكر قال منهج السنة قال ويرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، يعني على الضوابط التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا ليعيش للمعتزلة والخوارج. المعتزلة والخوارج عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو بالسيف ليس بضوابط الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. وقال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليكره ما يأتي ولا ينزع عنا يدا من طاعة، هذا فيصل. قال فإنه من فرق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. فهنا يقول الأمر بالمعروف أن ننكر واجب، لكن إذا خفت السيف أو العصا أو الحبس خلاص ما يجب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليس كما يفعل بعض الناس الآن لا بد يتكلم، تجده حتى أحيانا يكتب رسائل ولا شيء يسموه تويتر وهاشتاقات وأشياء. لماذا يا أخي؟ إذا أردت أن تنكر بالذات على الولاة فافعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا أدى الذي عليه. رواه الإمام أحمد في المسند. أنت هذه الشريعة تريدها ولا تريد شيء زحمة؟ تجد هاشتاقات وأشياء ما أمرك الله بها. وإذا خالفت أمر الله فلا تلومن إلا نفسك، لن يكون معك من الله نصير لأنك خالفت. بعض الناس يعرض نفسه للسلطان كما في سنة الترمذي ومسند وغيره. قال ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمؤمن أن يهين نفسه. قالوا كيف يهين نفسه؟ قال يتعرض من البلاء ما لا يطيق. وبينها ابن عمر وهو لأنها قالها في سياق إيش؟ تعرض لبعض عبد الملك من وراءه ويزيد بن معاوية. قال لا تهين، لا يحل لك ذلك. نعم. نعم، يعني جميعهم ما تسلم تقول هذا ما أعرفه، لأن الرافضة ما يسلمون على المسلمين، ولا والخوارج أيضا يشككون هذا من الجماعة ولا عندهم منا ولا مهم، ما يسلم ما يسلمون. لماذا؟ لأنه يشك أنه مسلم ولا مو مسلم. لا، أنت جميع المسلمين تسلم عليه، هذا هو. إلا إذا رأت الهجران، هجر صاحب البدعة بضابطها، هجر صاحب المعصية لأنه فعل شيئا يهجر عليه، فهذا أمره للهجران. أما أن تقول والله هذا ما هو مسلم أنا أسلم أو أشك فيه، ما يجوز لك ذلك، ما يجوز لك ذلك، لأن النبي أمر به، قال أفشوا السلام بينكم. نعم. نعم، من تركه ورعا فهو مبتدع، يقول الله هذا جماعة بدعة، أهل بدعة، الجماعة والجماعة لا تصلي، صلي ثلاثة تخرج إليها، ما يترك الجمعة والجماعة للخوارج، معتزلة رافضة هم الذين يتركون الصلاة في مجامع المسلمين، لأن هذه من طرقهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد نهى عن ترك ذلك، حتى قال كيف بك إذا ولي ولاة يميتون الصلاة؟ قال ما تأمرني يا رسول الله؟ قال صلي في بيتك ثم صلي معهم، فإن صلوا في الوقت فهي لك نافلة، وإلا أحرزت صلاتك. ما قال له دعهم، قال صلي معهم. نعم. لا حول ولا قوة، صلى خلف إمام فلم يقتدي به، كيف صلي خلفه ولا يقتدي به؟ نعم، لأن من أهل البدع من يأتي خوفا ثم إذا كبر مع الإمام يكبر بنية المنفرد، يقول ما أصلي خلف هذا المبتدع وهذا الكافر، فيصلي بنية المنفرد ويكبر ويركع معهم ولا يكشفونه، هذا بدع، يقول الشيخ فلا صلاة له. فهذه لابد أن تنتبهوا، صليت مع الجماعة تقتدي، دعك من النفاق، هذه شريعة الله. نعم. هذا معك ما هو عندي ذا؟ ها؟ موجود ذا؟ طيب بعدها ايش؟ طيب يعني موجودة والايش اعدها؟ هذا الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. بلا سيف يعني بلا خروج عليهم، فعل الخوارج، الخوارج يقول لا بالسيف، نأطرهم على الحق أطرا بالسيف. الذي يأطر على الحق أطرا الوالي، الذي يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن كما قال عثمان، الذي يأطر الناس هو الوالي، وليس للناس أن يأطر بعضهم بعضا، هذه لابد أن تنتبه. نعم. من هو المستور من المسلمين؟ مستور الحال الذي هو من المسلمين من لم تظهر منه ريبة، ما عرفنا عنه أنه صاحب ردة، صاحب بدعة ليس مشهورا بالفسوق والفجور، فهذا إذن هو من المسلمين، وهو الذي يسميه العلماء إيش؟ العدالة الظاهرة. يعني العلماء يقسمون العدالة إلى عدالة باطنة وعدالة ظاهرة. العدالة الظاهرة الذي لم يعرف عنه إلا أنه مسلم قائم بالواجبات، هذا عدل في الظاهر. والعدالة الباطنة لا، الذي هذا عند الشهادات، إذا أردت أن تقبل شهادة شخص عند القاضي ينظر في عدالته، بمعنى أن يأتي من يعرفه ظاهرا وباطنا، المقصود ظاهرا وباطنا، باطنا في تعاملاته الداخلية في بيته، أما الباطن القلوب ما يعرفها إلا الله، ما يمكن أحد يزكي أحدا على ما في القلوب. نعم. هذا لما ظهرت الباطنية، الذين يقولون هناك علم العلم الباطن وعلم كذا، يقول كل علم يدعي، والصوفية أخذوا بهذا، إذا لم يوجد في الكتاب والسنة ويزعمون أن للقرآن والسنة ظاهرا وباطنا وأنها تدل بباطنها كذا، لا، هذا يقول كله إذا لم يكن على ما في الكتاب والسنة فكله بدعة وضلالة، لا يعول عليه ولا يؤخذ ولا يعمل به. نعم. نعم، هذا الذي يسمونه الآن الزواج العرفي، تهب نفسها للرجل ويكتبون ورقة بينهم بلا شهود ولا ولي، هذا يقول نكاحها باطل. نكاح هذه قال عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، هذه خاص، لذلك قال عز وجل خالصة لك من دون المؤمن، هذا حكم خاص لا يؤخذ يعمم ويأتي شخص ويقول والله أنا أريد أن أفعل ذلك، لا. نعم. يعاقبان لا تحل له. ما أكثر حصلت من الفتن بالخوض في هذه القضايا بينما دار بين الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم يدري أنه سيحصل بينهم ذلك وأخبر بالفتن التي تموج موج البحر، وقال كما في الصحيح إني أرى مواقع الفتن بين في خلل بيوتكم كمواقع القطر، أخبرهم وقال لا ترجعوا بعدي كفار نضربكم رقاب بعض، ومع ذلك ما قال فيهم إلا خيرا وأثنى عليهم ولم يأذن، بل قال بحسب أصحابي القتل، تنبيه على أنهم يكفيهم في تطهيرهم ما يحصل لهم من القتل، شهادة شهداء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قتل منهم في هذه الفتن وأخبر أنه شهيد يمشي على الأرض، من هو؟ طلحة. وقال فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، قال منهم طلحة بن عبيد الله، وأخبر أنه شهيد يمشي على الأرض، وأخبر أن الزبير شهيد، وقتل الزبير وقتل طلحة في معركة الجمل شهيد وهو في هذه الأمور. نعم نعم شهيد، ولا نتكلم فيه إلا أنه من العشر المبشرين في الجنة وأنه كذا، أما نأتي ونتكلم وأن هذا وكيف يحصل هذا نقول هذا أمر الله، وأنه قد نستفيد منها أنه قد يخفى على العالم الجليل الصالح بعض الأمور، ولكن نقول بحسبهم كفايتهم ما يحصل من القتل فهم شهداء. نعم. نعم، يطعن على الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي إلى حديث مثلا إن إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليملقه، فإن في أحد ثم يخرجه ويشرب كذا فإنه في أحد جناحيه دواء في الآخر دواء، يقول كيف هذا حديث؟ نعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقاله الذي لا ينطق عن الهوى ولا عيب في ذلك، ما هو الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ ها؟ قال ذلك وهو صادق، ولا أخبرنا إلا بما هو فيه صادق، ولا دلنا إلا على ما هو حق. فيأتي شخص أحمق يدعي العلم، دعك من الجهال، ويدعي أنه من دعاة الإسلام، ثم يتكلم في هذا الحديث، يقول كيف ترون هذا الحديث، بعضهم يقول فشلتونا عند الغرب. وإذا جاء رجل حدث أبو قتادة بحديث، أو سلمان بحديث سلمان النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن ما يكون للعبد أنه يستنجي، إذا ذهب يستنجي يستنجي بثلاثة أحجار. فقال رجل علمكم رسولكم يهودي أو مجوسي كل شيء، حتى القراءة، القراءة هيئة قضاء الحاجة، يعني حتى إذا ذهبتم كأنه يستنجي. قال نعم، علمنا كل شيء، ونهانا إذا ذهب أحدنا إلى الخلاء أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن يستنجي باليمين. الصحابي افتخر، ما قال والله شيء محرج، افتخر كمال الدين هذا الذي يعلمنا إذا وقع الذبابة في إناء أحدنا أن نملقه وأن كذا ونخرجه ونشرب، وأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. نقول هذه يا جماعة هذه معجزة نبوية، هذه ما تفشل ما تحرج، هذه تدل على أنه نظر إلى، أخبرنا عن شيء ما يعرفه أحد. دعك الآن يقولون اكتشفوا واكتشفوا، بعد إيش؟ بعد ما سقطت مالطة على ما قالوا، بعد ما أنكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وردوه، يطعنون على الآثار؟ لا والله، نقول على العين والرأس، ونجلها ونعظمها ونفرح بها. قال أو يريد غير الآثار، يقول دعونا من هذا وأتونا بكذا، بعضهم يقول دعونا من الحديث أتونا بالقرآن. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثلهما. قال يوشك رجل شبعان ريان على أريكته متكئ، يأتيه الحديث من حديثي أو الأمر من أمري، فيقول لا ندري ما هذا، ما سمعنا من كتاب الله أخذنا به، وما ليس منه قد رددناه. يرد إيش؟ لا يريد إلا من القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أوتيت القرآن ومثلهما. في الموطأ مالك ومستدرك الحاكم، عليكم بكتاب الله وسنتي فإنهما لن يختلفا حتى يرد علي الحوض. فإذا أردت السلامة والطمأنينة والنجاة فعليك بالكتاب والسنة وآثار الصحابة. فإذا وجدت شخصا مثل هذا فلا تشك أنه صاحب هوى مبتدأ. أصبح الناس الآن الذي يأتي ويتبجح بمثل هذا الكلام يعظمونه، مثل هذا المجنون عدنان إبراهيم هذا اللي في الغرب، ويخطب ويتكلم في الأحاديث النبوية وكذا ويسته، والناس يعظمونه، يعظم المبتدع، الضال يعظم، هذا يجب أن يؤدب، وهكذا أمثاله كثير. نعم تفضل. لم تعدني، لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صرحا فصرح بصرحه العباد والبلاد، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم ونكرهم وإنكارهم، لأن ظلمهم وجرهم على أنفسهم وصلاتهم لأنفسهم وللمسلمين. الله أكبر، سبحان الله. يقول هذا الرجل مر معنا في مقدمة الدروس، أذكرون أنه مات وهو متواري من السلطان، سلطان في زمنه صاحب بدع وجور وظلم، ومات وهو متواري ما صلى عليه إلا رجل واحد ودفن، وأصحابه مفرقون ويتتبعون، ومع ذلك ويحبسون، ومع ذلك يقول إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. ما أكثر الناس الآن إذا رأوا شيئا سواء في الدين أو في الدنيا دعوا على السلطان، دعاء عليهم يزيدهم شرا، والدعاء لهم بالصلاح يزيدهم برا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، كما في الصحيح. فينبغي لنا أن ندعو لهم بالخير والصلاح لعل الله أن يصلحهم ولعل الله أن يعطف قلوبهم على رعاياهم. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. ونقل عن السلف ذلك وذكر عن الفضيل بن عياض معروف قال لو كانت لي دعوة ما جعلت ولا في السلطان. ذكر شيخ الإسلام تيمية في المجلد 28 أن الإمام أحمد أنه قال لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلت ولا للسلطان. وهكذا يقول الشيخ فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وإن جاءوا لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم للمسلمين. ولذلك ذكر الطحاوي أيضا في العقيدة عقيدة السنة والجماعة الدعاء لهم دعاء لهم بالخير والصلاح. وابن قدامة في المغني ذكر من سنن الجمعة قال ويسن في الجمعة الدعاء لولي الأمر للسلطة. وذكر أثارا ومنها عن أبي موسى أنه كان يدعو لعمر ولي أبي بكر في خلافة عمر فشكاه أهل الكوفة وقالوا إنه يبدأ بعمر بك قبل أبي بكر فدعاه أو كتب له عمر أنك لا تبدأ بي قبل أبي بكر ابدأ بي أبي بكر. هذه سنة سلفية عن الصحابة منقول الدعاء لولي الأمر حتى في الجمعة. والعجيب أن تجد بعض الناس أنه يستنكر لمن يدعو للسلطان على المنبر يوم الجمعة وتجد من الخطباء من يستنكف أن يدعو يخشى أن يتهم. لا هذا صلاح هذا سنة افعلها. نعم نعم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما تكلم في عائشة أو غيرها فقد زاغ وانحرف. الذي يتعاهد الجمعة والجماعة مع السلطان وغيره مع المسلمين أئمة المسلمين فاعلم أنه صاحب سنة لأنه هذه السنة سنة المسلمين الجماعة. نعم ومن تركها سواء خلف السلطان أو تركها في جماعة المسلمين فاعلم أنه صاحب هوى. نعم يعني الحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ها ما هو الحلال البين وما هو الحرام البين وما هو المشتبه فسرها لك بهذه الجملة. الحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه تشهد أنه حلال. رجل باع سيارته من شخص ها ودفع الثمن تشهد أنه بيع صحيح وتحلف أنه يعني يجوز لك أن تحلف فهذا هو الحلال البين. الحرام البين رجل تعامل بالربا تعرف أنه ربا فتشهد أنه حرام يعني يطلب منك الشهادة تشهد أنه حرام. لكن الذي تشك فيه ليس عندك فيه أنه حلال أو حرام قال فهذا هو الشبهة الذي يحاك في صدرك. هذا الذي فيه يقصد به الشيخ تفسير حديث ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لديني وعرضي إلى آخر الحديث. استرهم بان سترهم عندك هذه ها ايه مر معنا اظن شبه تكرار هذا مستور يعني في عدالته من بان ستره وليس لم يعرف بفسوق وفجور وبدعه فهذا هو. والمهتوك من اشتهرت بدعته او فسوقه عرف بانه صاحب فجور وربا فهذا مهتوك هتك الله عرضه نسأل الله العافيه والسلام. فلو قيل لك تشهد له بالعدالة تقول والله هذا مستور الحال أشهد له أنه عدل في الظاهر. والثاني المهتوك الحال الذي عرف بالفجور واشتهر ولم يعرف له توبة عن ذلك نعم تشهد له بالفجور تشهد بأنه صاحب بدعة هذا المقصود. نعم ما عندك كلمة رافضي قل وإن سمعت الرجل يقول فلان المشبه فاعلم أنه كذا رافضي. ها موجودة عندكم هذه؟ لأن هذه غريبة، حتى دخولها غريب يعني في هذا المكان، لأن الكلام الرافضي ضد النصب والتشبيه ضد التوحيد. أعد الكلام. لحظة بس، لأن يريد أن أكتبها. أيوة. ويتكلم فاتهمه. هنا مسألة الآن يريد أن يعرف، يعني يميز لك أصحاب البدع. يقول إذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه، هؤلاء لا يطلقونها إلا على أهل التوحيد، لأن أهل التوحيد يثبتون الأسماء والصفات، فيقولون للمثبت ها مشبه، يقولون إنه مشبه أو مجسم. يقول فاعلم أنه ها جهمي، لأن الجهمية هم الذين ينفون الأسماء والصفات ويتهمون أهل التوحيد بالتشبيه. وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي، لأن عندهم الناصبي ها الذي يوالي أبا بكر وعمر وعثمان، هذا يسمونه ناصبي، إنهم يفرضون أن من يوالي أبا بكر وعمر وعثمان يفرضون أنه يعادي علي بن أبي طالب فسمونه ناصبة، فاعلم هذه طريقة الرافضة. وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي المعتزلي، يقصدون التوحيد مذهب على طريقة المعتزلة، لأن المعتزلة عندهم التوحيد نفي الصفات، لأنهم يقولون إذا أثبتت أن لله صفة الرحمة وصفة العزة وصفة الكلام كذا أنت أثبتت آلهة عديدة، فإذا أردت أن توحد تنفي الصفات، فعندهم التوحيد هو نفي الصفات، ليس التوحيد أن توحد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فادعهم إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال فاعلم أنه خارجي ومعتزلي، لأن الخوارج على مذهب المعتزلة في هذه القضية في نفي الصفات. أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار، الإجبار عندهم هو إثبات القدر، الذي يثبت القدر عند المعتزلة هذا إيش هو إثبات القدر عندهم هو الجبر، أن يكون يجبر. أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري، العدل عندهم نفي القدر، عند القدرية المعتزلة العدل هو نفي القدر، لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل الأهواء. نعم. ارجع يعني، لأنه انتشر في أهل الكوفة مسألة الرفض، يكثر الشيعة الرافضة خاصة في أهل الكوفة، كذلك الإرجاع يوجد. أهل البصرة اشتهر عنهم القدر في الغالب، أهل الشام اشتهر عنهم السيف، يعني قتل استحلال السيف في قتل الخوارج لأنهم حصل منهم ذو قتلوا بعض كذا. المهم ولا عن أهل خراسان الإرجاء، الإرجاء أكثر فيها الخراسان. في مسائل البيوع الصرف في أهل مكة يستبيحون، يرون أنه الصرف يعني إذا لأن الربا عندهم مكان في النسيئة، لكنه مذهب قديم يقصد في زمان ابن المبارك. أهل المدينة الغناء عندهم كان يستبيحون فيه، وهو ما يسمى في زماننا هذا بالتغني بالأناشيد تلاحين، وإن كان أيضا ظهر عندهم الضرب على العود، لكنه كما تعلمون ليس هو مستباحا عند الفقهاء. نعم. هذا أهل البدع، لأنهم رأوا كثرة الحديث، أهل البدع رأوا كثرة حديث أبي هريرة وأنس، تدمغهم هذه الأحاديث، يريدون الرأي والكلام والأحاديث كثيرة عن أبي هريرة وعن أنس بن مالك وعن جابر وسيد بن حضير، وخاصة أن هؤلاء تأخر زمانهم، فظهرت البدع فدمغوها بالسنن فأبغضوهم. نعم. أيوب بن أبي تميمة السختياني، نعم، وابن عون عبد الله بن عون، نعم. لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا في زمانهم هم أئمة أهل السنة في زمن التابعين، ذكر طبقة الصحابة ثم ذكر طبقة التابعين فيما بعدهم. لماذا؟ لأجل أن صاروا هم أئمة يردون على أهل البدع، فكون الشخص يبغضهم إذن يبغض السنة، يبغض السنة. نعم. نعم، لأن هؤلاء في زمنهم كانوا أئمة السنة، ردوا على المعتزلة وردوا على الجهمية. نعم. هذه مسألة المصاحبة لأهل البدع، رجل تجد مع أصحاب البدع يخالطهم، فقل له هذا صاحب بدع ضلالة، حذره وعرفه بأنه، فإن رأيته بعد ذلك يجالسه فاعلم أنه يواليه فاحذره فإنه صاحب هوى. لو كانت السنة لها في نفسه شيء لهجره وابتعد عنه. نعم. وإذا سمعت رجلا تأخذ من أثر فلا يريده ويريد القرآن فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة فقل من عنده ودعه. صحيح، شخص يقول تأتي بالسنة يقول لا ما نقبل القرآن، هذا زنديق، اهجره لأنه رد السنة. تكلمنا عن الحديث الذي في ذلك. نعم. وعلم أن الأهواء كلها رضيئة تدعو كلها إلى السيف، وأرضاها وأكثرها الروافض والمعتزلة والجهمية، فإنهم يريدون الناس على الطرفين والزندقة. الأهواء كما قال بعض السلف، الأهواء وهو أبو قلابة رحمه الله، قال إن أهل الأهواء أهل الضلالة، افترقوا في الأسماء واجتمعوا على السيف، كلهم يبغضون السنة ويريدون إزالتها، فلو تمكنوا قتلوا أهل السنة، كلهم يستبيحون قتل أهل السنة ويستبيحون الخروج على أئمة السنة سلاطين السنة، ويقول كلهم أهل تدعو إلى السيف. لا تقول لي والله هذا مبتدع ما هو صاحب كذا، لا لا، أمره حتى ولو كان من البدع الأخيرة مثل التبليغ والتبليغ، في النهاية يكونوا مع أهل التفجير والخروج، لأنهم يبغضون السنة وأهلها فيريدون نشر البدع. نعم. وعلم أنه من تلا على أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فعلم أنه إنما أراد محمد صلى الله عليه وسلم وقد أداه في قبره. نعم، هذه تكررها المصنف رحمه الله، لكنها إذا كان يتكلم في الصحابة، ما الذي يريد من الصحابة؟ ما الخصومة بينه وبين الصحابة؟ إنما أبغضوا ما جاءوا به عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم في الحقيقة مبغضون للنبي عليه الصلاة والسلام. الذي يبغض الصحابة أو يتناولهم إنما أبغض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا ظهر بك من إنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخبر عنك أكثر مما أخبر. صحيح، الخفي أكثر. نعم. وإذا رأيت رجلا من أهل السنة ربي الطريق والمذهب، من أهل السنة، الرجل من أهل السنة، نعم، يعني في الفجور. نعم. وفي الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاصي ضالا وهو على السنه فاصبر واجلس معه. يعني ولا تجالس اهل البدع، لا تغرك اهل البدع، هذا رجل صالح، رجل زاهد، هذا صاحب بدعه، ممقوت. أما الفاسق من أهل السنة والجماعة فهو عاصي، سبيله سبيل التوبة، سبيل العفو، سبيل المغفرة، ليس كمقتل الله لصاحب البدعة. نعم. وهو على السنة بالصد، فليسمعه فإنه ليس بضبط معصيته. وإذا رأيت الرجل مجتهدا منفردا متقشفا محترفا في العبادة صاحب هوى فلا تجلس ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحي طريقته فتهلك معه. صحيح، يغترك، ما أكثر ما يغتر الشخص بظاهر الزهد والعبادة والكلام المنمق. نعم، خرج من عند عمرو بن عبيد الضال صاحب رأس المعتزلة، فقال له في رواية ما هي عندكم هذه ولا ما هي موجودة في هذه لأن تخرج من عند هيتي، ما هي عندكم. المشهور أنه قال لأن تخرج من عند هيتي أحب إلي من أن الهيتي كان يعرف بالفسق كأنها صفة له. المهم أنه يقول مذهب السلف أنه مخالطة أصحاب المعاصي أهون من مخالطة أصحاب البدع. نعم. وذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع. بالسنة والإجماع عرف أن أصحاب المعاصي أهون من أصحاب البدع، لأن أصحاب المعاصي معاصيهم شهوانية وأهل البدع لا، فكرية، فسادها على الرأي. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج ونهى عن قتال أئمة الظلم، وقال في الذي يشرب الخمر لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، وقال في ذي الخويصرة يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين، في رواية من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم والصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم. وقد قررت هذه القاعدة بالدلائل الكثيرة مما تقدم من القواعد. ثم إن أهل المعاصي ذنوبهم فعل بعض ما نهوا عنه من سرقة أو زنا أو شرب خمر أو أكل مال بالباطل، وأهل البدع ذنوبهم ترك ما أمروا به من اتباع السنة وجماعة المؤمنين. فإن الخوارج أصل بدعتهم أنهم لا يرون طاعة الرسول واتباعه فيما خالف ظاهر القرآن وعنده، إلى آخر كلام شيخ الإسلام رحمه الله. المهم أنه يرون أن جلوس مع أهل البدع، جلوس مع أصحاب المعاصي أهون من مخالطة أهل البدع. ولذلك قال الإمام أحمد قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة، وقبور أهل البدعة من الزهاد حفرة، فساق أهل السنة أولياء الله وزهاد أهل البدعة أعداء الله. رأيت أشد من هذا الكلام الإمام أحمد يقول فساق قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة، وقبور أهل البدعة من الزهاد حفرة، حفر النار نسأل الله العافية والسلام. فساق أهل السنة أولياء الله لأنهم مسلمون، وزهاد أهل البدعة أعداء الله نسأل الله العافية والسلام. نعم. يعني في زمانه رحمه الله، لأن في زمانه انتشرت مذهب الرفضي الرافضة والجهمية في بغداد، كان الأمر شديدا جدا، لكن في هذا الزمان ولله الحمد الأمر أسهل من ذلك. أهل السنة، السنة ظاهرة وأهلها ظاهرون ومنتشرة، ومساجد أهل السنة قائمة، فهذا الذي أراد المصنف. نعم. هؤلاء شيوخ المعتزلة، هؤلاء شيوخ المعتزلة ويمدحهم، يقول إذا رأيت الرجل يمدحهم. نعم. تمام بن أشرس. نعم. نعم. وتمام أو أبا الهنيدي أو هشام المطي أو أحد من هؤلاء يمدحهم، يمدح ابن أبي دعاد وهو كان يسوم علماء السنة سوء العذاب ويعرضهم على السيف حتى يقولوا بقوله، وهكذا أتباعهم. يقول اعلم أن الذي يمدحهم فإنه مثلهم، اتركهم. نعم. نعم. أيوه. هذا يقول المحنة الامتحان، امتحان الناس كما قال كثير من السلف في الإسلام بدعة، ما تأتي وكل شخص تأخذ تقول أنت ماذا تقول في كذا ماذا تقول في كذا تختبرهم، هذا ما يجوز لأن الناس على السنة. لكن في زمن المصنف لا، صار على السنة قليلين أفراد والباقي بدعة، أما رافضة وإما جهمية وإما صوفية غالية، فأصبح كيف يأخذ العلم؟ لابد أن يعرف من يأخذ منه العلم. قال أما الآن فلا، يمتحن بالسنة، نعرف عن السنة، نعرف إيش السنة. وذلك كانوا يقولون كان الإمام أحمد محنة. كيف محنة؟ من يحب أحمد فهو على السنة، ومن يبغض أحمد فهو على البدعة، هذا المقصود المؤلف. نعم. وقال ابن مهدي إذا رأيت الرجل يحب مالكا، إذا رأيت الرجل يحب مالك ابن أنس فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يتناول مالكا فاعلم أنه خلاف السنة، وهكذا. لماذا؟ لأن مالك كان في زمانه رأس السنة، وأحمد كان في زمانه رأس السنة. نعم. يقصد بها في أصول الدين، لأن أصول الدين محسومة. نعم. يقصد تقليد السنة لأنها منقولة بالتواتر والإجماع. نعم. لم يدعونا شيئا ولا تقص شيئا ولا تقرب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكنهم ولا تمكنهم من نفسك. نعم. يقول أنا والله بشوف كيف برد على أهل البدع، فتفكر في الطريقة، ما يحتاج. ما هي القضية؟ القضية جديدة محدثة، تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، انتهى. مخاصمة مطاولة مجالدة لا، السنة هذه المسألة دليلها كذا في القرآن، دليلها كذا في السنة، مخاصمة لا. ذلك الإمام أحمد نهى، قال رجل إني أكون في المجلس فيكون فيه الرجل من أهل البدعة يتكلم في البدعة، قال بين له السنة، قال أخاصمه، قال بين له السنة واسكت، قال أجادله، قال إنك صاحب خصومة. يعني إيش أنت تريد الخصومة؟ لا، بين السنة واسكت ودع المجلس. نعم. الله أكبر. نعم. وإذا سمع رجل يقول إنا نحن الحمد لله إذا سمع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفع بهذه الكلمة أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يزعم أنه الحمد لله ومنزله، إذا سمع حديث رؤيا وحديث النور وغيره أفليس يرد واضح؟ يعني تقول له قال الله الرحمن على العرش استوى، وحديث النزول ينزل كل ليلة وأنه نزول حقيقي، فقال نحن نعظم الله ننزه عن هذا، يا أخي نزه الله عن هذا الحديث، فاعلم أنه يرد الحديث. من الذي تكلم بهذا الحديث؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت منقولة عنه كثيرة. ولذلك لما تكلم كان الإمام إسحاق بن راهويه في مجلس ابن طاهر، وكان هناك من رؤوس الجهمية جلساء الوزير وزراء، فقال: يا أبا إبراهيم، تحدثون أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل كل ليلة؟ فقال له إسحاق بن راهويه: أثبت أنه في السماء وأنا أفسر لك الحديث. الجهمي ما يثبت أن الله في السماء، ما يثبت العلو. فقال إسحاق، فقال ابن طاهر الأمير: تعرف من أمراء العامة من أهل السنة على الفطرة. فقال: نثبت أنه في السماء. قال ثم ذكر الحديث: ينزل ربنا كل إلى آخر. فقال: يا أبا كذا، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر أنه ثابت، ثم قرأ له: وجاء ربك والملك صفه، إنه سيجيء. ما الذي تستغرب أنه سيجيء؟ قال: هذا يوم القيامة. قال: ومن يمنعه الآن؟ يعني إذا كان هذا يجيء يوم القيامة، ما الذي يمنعه الآن إذا كان الرسول أخبر عن ذلك؟ يصدق. فعند ذلك سكت. نعم. السوق العامة يعني. نعم، العامة، السوق يعني العامة. يخرجان. نعم. يخرجان جميعا من طريق الحق، ولم يذكرنا عن احد من فقهائنا وعلمائنا انه ناظر اولادنا الخصم. لذلك كان عمر بن عبد العزيز يقول: من جعل دينه عرضة للخصومات او غرضا للخصومات اكثر التنقل. الغرض الهدف يعني، وتكلمنا على هذا فيما مضى. نعم. قال الحسن: يعني العالم الحكيم المحكم للعلم. نعم. نعم، يقول: ما أحتاج تخاصمني. يعني يقولون محمد بن محمد الباقر ابن علي زين العابدين، يقول هذا يعلم الغيب من الأئمة، لأنه عندهم الأئمة 12: علي، ثم الحسن والحسين، ثم زين العابدين، ثم محمد الباقر بن زين العابدين علي، ثم جعفر ابن محمد الصادق، جعفر الصادق، موسى الكاظم، وهكذا إلى 12 الذي في السرداب. يقول: هؤلاء مذهب الرافضة. وتكلموا في الإمامة، الإمامة يعني يقولون أن الإمامة ركن الأصل، هو الركن في الإسلام الأصل، وإمامة علي بن أبي طالب، وأن الصحابة تركوها فكفروا، حكموا بردة المسلمين بسبب هذه، هذا من أصولهم وضلالتهم. نعم. الإمامة هنا إمامة هؤلاء 12 يقصدون بها، ولا تصح الإمامة إلا فيهم عند الرافضة، ويزعمون أنها أصل الدين، يعني أكبر من إيش؟ لا إله إلا الله، أكبر من التوحيد. نعم. وأنهم يعلمون الغيب فاحذرهم فإنهم كفار بلا العظيم. ومن قال بهذا يعني، حتى ولو جاء بعدهم شخص وقال بهذا فهذا هو الكفر. نعم. يعني يقول، لأن أيضا وجد من منهم من يشك في ذلك، يقول الذي يفضل علي على عثمان أو يقف فهذا شيعي، هذا ما وصل حد الرفض، لا حد الرفض أن يرفض الخلافة، خلافة الشيخين أبي بكر وعمر وعثمان، هذا الرفض. أما هنا تشيع المحبة أو التولي، يقول أنا أقر بأبي بكر وعمر وأنهم أحق وكذا، ولكن يفضل علي على عثمان، يقول هذا شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس. هذه مسألة التشيع إيش؟ التولي والمحبة بين عثمان وعلي. نعم. هذه أكبر، أكبر من الأولى في المحبة، هذا في التفضيل، وصل في التفضيل نسأل الله عليه وسلم. نعم. هذه مسألة العشر المبشرين بالجنة، لا لا شك فيها، الحديث الحديث حديث زيد سعيد بن زيد من النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد بن مالك في الجنة، يعني بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسكت. قال والعاشر؟ قال وسعيد بن زيد في الجنة، ذكر نفسه. هؤلاء يشهد لهم لا شك في ذلك قطعا، لأن حديث متواتر. قال ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على آله فقط، لأن الرافضة يفردون عليا وآل بيته بالصلاة فيقولون علي عليه السلام وكذا، لا لا تفردها، لأن هذه صار شعار للرافضة. نعم. لا شك في هذا، من شك في هذا فقد ضل. عثمان صحابي مظلوم، قتله الخوارج والظلمة هم الذين قتلوه. نعم. الحرف لا يعنون الكلمة، ها ترى انتبهوا لهذا، لا يعني الكلمة هو الحرف الواحد، يقصد الجملة، يقصد الجملة، لأن هناك مسائل ذكرها ليس عليها دليل نبهنا عليها، لكنه يقصد إيش؟ جملة المسائل، كل جملة، يعني كل جملة عليها معتقد. نعم. حرف من القرآن مما ثبتت متواترة، واضح؟ هنا في القرآن لا، القرآن لا بد ولو حرف واحد، يعني مثل قوله عز وجل سارعوا وسارعوا إلى مغفرة من رب، في قراءة سارعوا، فلو جاء وشك في قال لا الواو هذه زائدة، نقول له القراءة سبعية ثابتة بالتواتر، انتبه لنفسك، فإن أصر كفر لأنه شك في حرف من القرآن. نعم. ولا أولي الخير. نعم. ولا أولي الخير ولا الخلق أجمعين، لا طاعة لبشر في معصية الله، ولا تحبوا عليه أحدا، واكره ذلك كله لله تبارك وتعالى. نعم، ما يجوز المعونة على العصيان، قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الأمر ليست سهلة، لأنه من جماعتك، من حزبك، من مذهبك، من طائفتك، لا تعين على الباطل. نعم. نعم لابد. لماذا يذكر هذه المسألة في العقيدة؟ لأنه وجد من يرخص فيها، بعض الصوفية يقول صحبتك لفلان تكفي، من الولي المريد تكفيه صحبته له، ولذلك لا يتوب من الفجور ولا لا، لابد من التوبة مهما كان، حتى الولي الصالح يتوب إلى الله، أكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب؟ قال إن توب إلى الله واستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة. نعم. ومن لم يشهد بمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة فهو صاحب بدعة وضلالة شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم شهد العشر المبشر بالجنة، شهد لثابت بن قيس، وشهد لبلال، وشهد نشهد لهم لأن رسول الله شهد لهم. نعم. ومن لم يشهد لهم فهو صاحب بدعة، الروافض والمعتزلة وكذا والخوارج لا يشهدون لعثمان ولا للرافضة، لا يشهدون لأبي بكر ولا لبقية الصحابة. الخوارج ما يشهدون لعثمان ولا لعلي ولا كذا، ويرون أنهم ضلوا صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال مالك بن أنس: من لزم سنته وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الممات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإن كان له تقصير في العمل. نعم، لأنه مسلم صلاحه بإسلامه، لأنه إما أن يكون في الجنة مع هؤلاء وإما أن يكون في النار، لن يكون المسلم في النار. قد يعصي ويذنب ويدخل النار يعذب ثم يخرج منها، المسلم لا يخلد في النار، هذا مقصوده. نعم. وقال بشر بن الحارث: الإسلام هو السنة. هذا بشر الحافي المعروف، بشر بن الحارث الحافي، مشي حافيا فسمي بالحافي. نعم. نعم، كما تقدم في أول الدروس. وقال فضيل بن عياض: إذا رأيت رجلا من أهل السنة رأيت يعني إذا رأيت أنا. نعم. إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. نعم، لأنهم تظاهروا بالإسلام وهم على البدعة والشك في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. نعم. وقال ابن سيرين: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة وأعجب منه من يجيب إلى السنة فيقبل. الله أكبر. نعم. وكان ابن عون يقول عند الموت: السنة السنة وإياكم والبدع حتى مات. لا إله إلا الله. ولما جاءه ابنه حزين قال: ما بك؟ قال: مات صاحبي. قال: يا بني هل هو على السنة؟ قال: نعم. قال: لا تحزن عليه، هو في الجنة ما دام انه على السنة. نعم. وقال أحمد بن حنبل: مات رجل من أصحابه فرؤية في المنام فقال: قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة، فإن أول ما سألني الله سألني عن السنة. لا إله إلا الله. نعم. وقال أبو العالية: من مات على السنة مسمورا فهو صديق. لا إله إلا الله. مستورا لم يعرف عنه الفجور والفسوق وهو على أهل السنة فهو من الصديقين، صديق لأنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق السنة ولزمها، صديق. نعم. ويقال: الاعتصام بالسنة نجاة. وقال سفيان الثوري: قال الزهري: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا، السنة من تعلق بها نجا. نعم. وقال سفيان الثوري: من أصغى بأذنه إلى صاحب البدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدعة. لا إله إلا الله. لأن الله نهانا عن الجلوس معه، قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله، ترفع عنها العصمة ويوكل إلى نفسه ما سواه. نعم. وقال داود بن أبيهن: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران: لا تجالس أهل البدع فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون أكذبتك في نار جهنم. لا حول ولا قوة. حتى الأنبياء يهددون في ذلك. نعم. وقال الحميد بن عمر: من جالس صاحب بدعة لم يعقد حكمة. هذا مجرد المجالسة معه. نعم. وقال الفضيل بن عياض: ما أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقال الفضيل بن عياض: لأن الإسلام هي السنة والسنة هو الإسلام، فإذا كان كذلك فالبدعة تطفئ هذا النور، الإسلام نور. نعم. وقال الفضيل بن عياض: من جلس حتى لا تنزل عليك اللعنة لأنه ملعون. نعم صاحب البدعة. وقال الفضيل بن عياض: من عظم صاحب البدعة فقد أعان على هدي الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استحق بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زوج كلمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. وقال الفضيل بن عياض: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب البدعة حصن من حديد. يقول يأكل مع يهودي ومبتدع لأنه مأذون له ولا يخشى من فتنتهم، لأنه يعرف أنهم أهل ضلالة. أما صاحب البدعة فلا، حريص على نصر بدعته وقد يشبهها بالحق لأنه يستدل بالقرآن والسنة. يهودي ما يستدل بالقرآن والسنة، فلذلك يقول: أخاف من الجلوس مع أهل البدع. نعم. الله أكبر. نعم بغض البدع. نعم. ولا تكن تكن تحبها. نعم انتهى، ما فيه ختام عندك؟ نسأل الله تعالى أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يلزمنا السنة والجماعة، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يرحم للمؤلف يرحمه رحمة واسعة، وأن يلحقنا به في دار كرامته، وأن يرحم علماءنا أهل السنة والجماعة، وأن يصلح ولاة أمور المسلمين، يصلح أئمتنا ولاة أمورنا، وأن يحفظهم بحفظه، إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.